أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وملاك التقدم والتأخر بالتجوهر اشتراكهما في تقرر الماهية، وللمتأخر توقف تقرري على المتقدم كتوقف الماهية التامة على أجزائها. قلنا بأن المراد من الملاك هو ذلك الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، ولكن توجد للمتقدم مزية في ذلك الأمر المشترك فيه لا توجد للمتأخر. وكنا بصدد بيان الملاك في كل واحدة من أقسام التقدم والتأخر، وانتهى إلى ملاك التقدم والتأخر بالتجوهر. لو فرضنا أن الماهية لها وعاء خاص، ظرف خاص، وهذا هو وعاء التقرر الماهوي. هذا الوعاء وهو وعاء التقرر الماهوي، حس في أي ظرف فرضته في النتيجة، لو نسبنا إليه الماهية وأجزاء الماهية نجد بأن الأجزاء متقدمة على هذا التقرر الماهوي وعلى هذا الوعاء، والماهية متأخرة. وملاك التقدم والتأخر بالتجوهر اشتراكهما في تقرر الماهية، التقرر الماهوي، وللمتأخر توقف ضروري، توقف تقرري على المتقدم كتوقف الماهية التامة على أجزائها. حتى لا يذهب عن ذهني، هذه بالنسبة إلى التوقف الوجودي. إذا تأتون معنا إلى بحث العلة والمعلول، هناك في الفصل الأول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذا المطلب في الفصل الأول من العلة والمعلول صفحة 156. قال: وعرفت سابقا أن القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز، حقيقته أن ارتفاع الغير الذي تحتاج إليه في وجودها لا ينفك عن ارتفاع وجودها لمكان توقف وجودها على وجوده. ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير، لأن المعدوم لا شيئية له حتى يطلق عليه تقدم الوجود وتوقف الوجود، هذا التوقف الوجودي الذي يشير، إلا أنه كما أشرنا إلا أنه غير الاصطلاح هناك وقال توقف وجودي مراده ولو الحدوث فقط وإن لم يكن هناك بقاء، وهذا خلاف الاصطلاح. نرجع إلى محل الكلام. قال: وملاك التقدم والتأخر بالدهر اشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلية مع ما فوقها أو ما دونها في الوقوع في متن الأعيان. كلاهما واقع في متن الأعيان، له فعلية الوجود، كلاهما المتقدم بالدهر والمتأخر بالدهر ومشتركان في هذه النقطة، كلاهما واقع، ولكنه ماذا؟ لأحدهما ما للآخر دون العكس. وملاك التقدم والتأخر بالدهر اشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلية كعالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، اشتراكها مع ما فوقها كنسبة المعلول إلى العلة، مع ما دونها كنسبة العلة إلى المعلول في الوقوع في متن الأعيان، كلاهما متحقق في متن الأعيان، ولكن مع توقف هل عيني، يعني توقف المتأخر على ما فوقها أو توقف ما دونها عليها بحيث لا يجامع أحدهما الآخر. هذه العبارة بحيث لا يجامع أحدهما الآخر يوهم أن المتقدم لا يجامع المتأخر، وأن المتأخر لا يجامع المتقدم، مع أنه من الواضح في التقدم والتأخر بالدهر أن المتأخر لا يجامع المتقدم في رتبة الوجود، وإن كان المتقدم يجامع المتأخر في رتبة الوجود لأنه محيط به، بل داخل في الأشياء لا بالممازجة، فهو في هذه الرتبة أيضا المتقدم، وإن كان المتأخر ليس في رتبة المتقدم. إذن هذه العبارة لابد أن يتضح عندما قال بحيث لا يجامع أحدهما الآخر، يعني لا يجامع المتأخر المتقدم، وإن كان المتقدم يجامع المتأخر. بلي نعم، هذا الوجود المعلول، هذا وجود العلة المقيد، هذا العلة لو مو العلة، علة بعد ما يخالفه، لكن العلة هو يعني هو العلة ولكن بمرتبة النازل. لما موجود ذاك بعد ما ذاك معدوم هناك، يعني بحده ما موجود. شوفوا أنتم وهو معكم أينما كنتم، هذه وهو معكم أينما كنتم، الله سبحانه وتعالى دنا ومدنا، دنا ومدنا، أو هو باق في ذيك المرتبة خلص. أما عندما ننظر إلى المرتبة العليا، هذا هم صعد ولم يصعد، يصعد. إذن هناك ينزل نزول أخوه، ولكن هنا صعود ماذا؟ ماكو. إذا وجدتم صعود فلا بحده بوجود الآخر. فلهذا وإلا لو كانت العلة غير موجودة في مرتبة المعلول، كانت مطلقة وكانت مقيدة بعد، صارت مقيدة. لماذا؟ لأنها موجودة في مرتبتها ولا توجد في مرتبة غيرها. ومن هنا قالوا أنت عندما تقول الله مطلق، مو مراد أنه مقيد بالإطلاق، وإلا لو قيد بالإطلاق لكان قيدا وإن كان قيده بالإطلاق، لأنه أنت تجعله بعد في مرتبة لا يوجد في مرتبة أخرى، مع أنه كل عالم الإمكان معنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي الواقع في هالمرتبة، ولا بد معه المعنى الاسم في هالمرتبة، وإلا لما أمكن أن يوجد المعنى الحرفي. نعم، شوفوا هذه الفروق الأساسية بين المباني المشائية ومباني الحكمة المتعقلية. أما على مبنى المشائي لا، الله سبحانه وتعالى على رأس السلسلة ومحله هناك، ثم نتنزل. وعندما نتنزل مو بالضرورة أن الفاعل الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى أن يتنزل، لا، الله يخلق العلة الأولى ثم يخلق الصادر الأول، والصادر الأول يخلق الصادر الثاني، والصادر الثاني يخلق الصادر الثالث، نوع من التفويض وإن لم يصرح به تفويض. أما على مبنى الحكمة المتعالية لا مؤثرة، لا فاعلة، لا موجدة إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كل عالم الإمكان معنى حرفي. خب هذا المعنى الحرفي الموجود في مرتبة المادة، في مرتبته متقوم بالمعنى الاسمي لو مو متقوم؟ إذن المعنى الاسمي موجود في المادة. أما هذا المعنى الحرفي أيضا موجود في المرتبة العالية، لا بعد مو بالضرورة موجود، بل لا بحسب النشأة تختلف، ولكنه هو موجود. ولكن هنا عندما يظهر في عالم المثال له أحكام، عندما يتجلى في عالم المادة له أحكام. نرجع إلى مثال العدد إذا تذكرون، قلنا الواحد هو المقوم للاثنين، وهو المقوم للثلاثة، وهو المقوم للأربعة، وهو المقوم للخمسة، ولكن في كل مرتبة من هذه المراتب له أحكام خاصة له ليس له أحكام خاصة، مع أنه هو المقوم في كل هذه المراتب. يعني في مرتبة الاثنين المقوم من؟ واحد، وأحكامه ما هي؟ ينقسم على اثنين على نفسه. في مرتبة الثلاثة المقوم من؟ هو نفس الواحد، ولكن لأنه مرتبته اختلفت أحكامه أيضا اختلفت، فلا ينقسم إلى متساوية. وهذا مبني على تلك النظرة الدقيقة من أن عالم الإمكان عالم رابط، عين الفقر عين الحاجة، لا شيء ثبت له الربط والحاجة. خب في مرتبته المقوم له لابد أن موجود أو مو موجود؟ نعم المقوم لابد أن يكون موجود في هذه المرتبة. قال بحيث لا يجامع أحدهما الآخر لكون عدم المتوقف، التفتوا مو عدم التوقف، لكون عدم المتوقف، يعني هو المتوقف من هو؟ هو المتأخر. لكون عدم المتوقف الذي هو المتأخر مأخوذا في مرتبة المتوقف عليه الذي هو المتقدم. وقال هو التقدم والتأخر بالدهر، عدمه مأخوذ في رتبة التي كتقدم عالم المفارقات العقلية على عالم المثال وتقدم عالم المثال على عالم المادة. وإذا تذكرون ضربنا مثال لهذه العوالم الثلاثة، قلنا هذه العوالم الثلاثة ليست دوائر ثلاثة تماس يوجد بين محيطها، لا لا مو هاي دائرة هنا دائرة بجنبها دائرة بجنبها، الدوائر الثلاث يعني هاي العوالم الثلاث مو عالم فوقه عالم فوقه عالم، ومن ضيق التعبير ما عندنا تعبير آخر. هذا من أقول فوق انت ذهنك وين يروح؟ هذا عالم المادة، هذا عالم المثال، هذا عالم العقول، معناه مو هذا المقصود في الفلسفة. عالم عندما نقول عالم المثال فوق عالم المادة وعالم العقل فوق عالم المثال، افترضوا ثلاث دائر متداخلة، دائرة عالم المادة في الوسط محيط بمنه عالم المثال. هذا اذا الفوقية التي نقولها في الفلسفة مراد منها شنو؟ احاطة. احسنتم، بعد الفوقية مو الفوقية المكانية مو الفوقية الاينية مو الفوق، احسنتم احاطة، احسنتم هاي الفوقية الاحاطية. بلي خرق يعني شنو؟ يعني شنو يعني؟ يعني ذاك الذي اذا تريد ذاك الذي يقوله امير المؤمنين داخله يا لا بالممازجة خرجوا عنها لا بالمزالفة، هذا اما مقصود خرق بمعنى اخر ما اعرفه. اذا ذاك المعنى بلي، لان يعني مقوم لها كتقوم الماهية باجزائها، ولكن هناك تقوم وجودي هنا تقوم ماهوي. وعالم العقل محيط بهما معا، يعني بعالم المثال وعالم المادة، والحق سبحانه وتعالى من ورائهم محيط، من ورائهم محيط. إذن شوفوا أكو إحاطات متعددة متداخلة، والحق سبحانه وتعالى، وهذا يثبت لنا أن العالم عالم الوثائق، لأنه الآية تقول والله من ورائهم محيط. يعني ماذا؟ يعني العالم عالم وثائق إحاطات متعددة، والله سبحانه وتعالى فوقهم محيط. إذن الفوقية لا تفهموها فوقية مكانية فوقية عينية، حتى يكون إذا وجدت الدرجة الأعلى بعد ما موجود في الدرجة الأدنى. هذه في الفوقيات المكانية هالشكل، إذا صار الإنسان أعلى من حيث المكان بعد ما موجود في الأسفل، وإذا صار أسفل بعد ما موجود في الأعلى، ولكنه هذه في الإحاطة القيومية ليس الأمر كذلك. فإنه مع أنه في مرتبته فإنه دان في تلك المرتبة، مع أنه في مرتبته، وهذا معنى أنه له شؤون متعددة. قال كتقدم عالم المفارقات العقلية على عالم المثال وتقدم عالم المثال على عالم المادة، ولاك التقدم والتأخر بالحقيقة هو ماذا؟ اشتراكهما في الثبوت، اشتراكهما في الوجود، كلاهما ثابت، ولكن الثبوت الأعم من الثبوت الحقيقي والثبوت المجازي، من الإسناد إلى ما هو له والإسناد إلى غير ما هو له، في الثبوت الأعم من الحقيقي والمجازي، وللمتقدم الحقيقة وللمتأخر المجاز، كتقدم الوجود على الماهية بأصالته واعتباريتها مثلا. أما وملاك التقدم والتأخر بالحق اشتراكهما في الوجود، ولكن الوجود الأعم من الرابط والمستقل، في الوجود الأعم من المستقل والرابط. وتقدم وجود العلة بالاستقلال وتأخر وجود المعلول بكونه رابطا. أكو خصوصية في الرابط هذه لا توجد في المستقل، وخصوصية في المستقل لا توجد في الرابط، وهذا يثبت ليس كمثله شيء الآية المباركة. شوفوا خصوصيات عالم الرابط، يعني عالم الإمكان، أنه فيه جلبة الآيتية، هذا الذي يعبر عليه القرآن أنه آيات. هذه منشأ أنه يصير آيات اليوم، ماذا منشأه؟ منشأه أنه ليس مستقل، ولو صار الموجود مستقلا لما كان آية لغيره على الأطلاق. بعد يستحيل أن يكون آية غيره لأنه قائم بنفسه. متى يكون الموجود آية غيره؟ لأنه قائم بغيره، فيكون آية له. أما الحق سبحانه وتعالى وهو الغني المطلق فإنه لا يكون آية، لا يكون علامة، وحيث أنه لا يكون علامة لا يكون آية، بعد إدراكه وكنه أيضا لا يوجد، لأنه لا توجد لا علامة عليه، لا هو آية لا يوجد. فمعرفته بالكون بعد تكون ماذا؟ مستحيلة، إلا معرفته من خلال الآيات. الفصل الثالث في المعية. في أبحاث البداية يتذكر الإخوة قلنا بأن النسبة القائمة بين التقدم والتأخر من جهة وبين المعية هي أي نسبة؟ هي أي قسم من الأقسام المتقابلة؟ قلنا لا هو تضايف، لا هو تضاد، لا هو نقيض تناقض، بل هو عدم وملك. إذن نحن يوجد عندنا أمر مشترك، وهذا الأمر المشترك إذا تفاوت شيئان في ذلك الأمر المشترك بأن كان في أحدهما كمال وفي الآخر ماذا؟ نقص من ذلك الأمر المشترك، هذا نسميه ماذا؟ تقدم سبق لحوق. ذاك الأمر المشترك إذا لم يتفاوت بالكمال والنقص، لم يتفاوت بالكمال والنقص يكون ماذا؟ يكون معي. نحن يوجد عندنا أمران وتوجد بينهما جنب مشترك وهو الملاك الذي أشرنا إليه، وهو المعنى المشترك وهو الأمر المشترك. إذا تفاوتا في ذلك الأمر المشترك بالكمال والنقص فيتحقق عندنا السبق واللحوق والتقدم والتأخر. إذا لم يتفاوت، لم يتفاوت فيما لقوا في ذلك الأمر المشترك، فهو ماذا؟ فهو المعية. إذن المعية ما هي؟ وجودي لو عدم، واضح بعد عدمي. لماذا؟ لأنه تفاوت وعدم التفاوت، ولكن تفاوت وعدم التفاوت على مركز خاص، مو مطلقا، مو بمجرد وجد تفاوت فحصل عندنا تقدم وتأخر، لم يوجد تفاوت فحصل عندنا ماذا؟ معية. وإلا يلزم أن يكون ماذا بينهما؟ تناقض وعدم ملك. ليست المعية والتقدم والتأخر وجود التفاوت وعدمه، ليس الأمر كذلك، وإنما وجود التفاوت في الملاك. حتى شنو؟ حتى يكون في جهة في أمر مشترك وعدم وجود ذلك التفاوت، فبينهما ماذا؟ بينهما نسبة العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. وإلا لو كان، التفتوا جيدا، لو كان أكانت المعية هو عدم التفاوت مطلقا، عدم التفاوت، مو عدم التفاوت في أمر يشتركان فيه، خب تعالوا إلى العقول. عقول يوجد بينها تفاوت بالتقدم والتأخر الزماني أو لا يوجد؟ ها؟ فهما معاني يعني زمانة؟ لا معية زمانية. لماذا؟ لأن ذلك الأمر المشترك ما مفروض هنا. إذا أنت لكي تفترض أن بينهما عدم وملكة لا بد أن يوجد ماذا؟ أمر مشترك وهو الملاك الذي تقدم في بحث السقط واللحوق يعني في الفصل الثاني. نعم أقسام التقدم والتأخر أشرنا إليها، ويا ليته أيضا كان قد أشار من خلال ذات إلى أقسام المعية. طبعا سيشير هو إلى معية كذا وكذا، معية كذا وكذا، ولكن لا يبين نكاته. المعية بنحو الإجمال على ثلاثة أقسام. تارة أن المعية بين أمرين ويوجد هناك أمر خارج عنهما ينسبان إليه، كالأمرين الزمانيين، حادثين زمانيين ينسبان إلى الزمان فيقال هذا متقدم ذاك متأخر، وإذا وقع في زمان واحد فيقال ما هما؟ هما معان مع هما. إذن هنا توجد عندنا ماذا؟ ثلاثة أشياء: متقدم، متأخر، مبدأ وهو الزمان. قد يتقدم، قد هذان الأمران يتقدم ويتأخر، وقد يكونان معا بالنسبة إلى ذلك الأمر الثالث. وهذا هو الذي يفهمه العرف والفهم الساذج من التقدم والتأخر. وأخرى أنه توجد عندنا معية، ولكنه لا يوجد عندنا ثلاثة أمور، بل توجد عندنا أمران. يوجد عندنا أمران من قبيل ماذا؟ من قبيل المتزمن بزمان وزمان ذلك المتزمن. هذول معان لو مو معان؟ المتزمن بزمان متزمن وزمانه، هذول متقدم وتأخر بينهما لو معية بينهما. عرض معروف، عرض معروف، تقدم وتأخر أكو بينهما؟ لا يوجد بينهما. وإذا يوجد بينهما ماذا؟ معية. وأمر ثالث أكو لو ماكو؟ لا ما نحتاج. هو نفس النظر إليه وتحليله يقول شيئان أكو. أكو عندنا حادث زماني وهو المتزمن، وعندنا ماذا؟ زمانه، فبينهما معية لو تقدم وتأخر. بينهما معية. يوجد أمر ثالث أو لا يوجد؟ لا يوجد أمر ثالث. هذا القسم الثاني من المعية، وهو أنه الاثنين مع الاثنان معان ولا نحتاج إلى فرض أمر ثالث، ولكن الاثنينية محفوظة. الاثنينية ماذا؟ محفوظة، لأن المتزمن شيء وزمانه ماذا؟ شيء آخر. وين؟ لا أبدا أبدا، زمانه، زمانه الخاص، مو إلى نسبة إلى الزمان الاجتماعي. ما نريد نسبة إلى الزمان الاجتماعي. لكل حركة متزمن، لكل حركة زمان خاص، ولا يوجد زمان خاص. فهو متزمن وزمانه معان لو متقدم ومتأخر. معان ياهو شنو؟ موجودان بوجود واحد. خب فهما معان، لا يوجد تقدم وتأخر. بحث زماني، تقدم وتأخر زماني، لا يوجد بعد معان في المتزمن والزمان، في زمن موجودان معا. يوجد عندنا قسم ثالث من المعية، وهي المعية الموجودة بين الجنس والفصل. توجد معية أو لا توجد معية؟ ها؟ توجد معية. لا الجنس متقدم على الفصل، ولا الفصل متقدم على الجنس، معان، ولكنهما موجودان بوجودين اثنين ولو جوهري وعرضي، لولاهما وجود واحد حقيقة، وجود واحد حقيقة. هذه في الماهية. التفتوا المطلب جيدا. إذن بحسب التحليل العقلي يوجد ما عندنا، يوجد عندنا ماذا؟ جنس، فاصل، جزءان، احدهما غير الاخر، ولكن بحسب الوجود الخارجي والمصداق هما اثنان لو واحد حقيقة. بنينا على ان التركيب بينهما تركيب اتحادي لا تركيب انضمام. طبعا ذيك المعية السابقة متزمن زمانا افترضوها بانه ماذا، احنا منكرين للحركة الجوهرية ومنكرين ان الزمان مفهوم فلسفي، لا نعتقد ان الزمان عرض، فاثنينية محفوظة ولكن احدهما قائم بالاخر. اما هنا بعد الاثنينية محفوظة وغير محفوظة، ها في الخارج اثنينية توجد او لا توجد؟ لا توجد على الاطلاق. واضح هذا المطلب؟ اذا المعية التي نقولها على ثلاثة اقسام، معية تفترض مبدأ ثالث، معية يحفظ فيها الاثنينية، معية الاثنينية فقط بحسب تحليل العقل، وإلا في الواقع الخارجي فهما ياهو فهما موجودان بوجود واحد. قد ترحت هذه المقدمة هسه إن شاء الله نطبق فقط حتى أن المطلب لا يغيب عن أذهانكم. وعندما نقول الله مع الممكنات أي معية، ها احسنتم، بعد يصير من القسم الثالث من المعية، لا من القسم الاول ولا من القسم الثاني، ولكنه نحن ضربنا مثال في الماهية حتى باعتبار انس الذهن بالماهيات، وهناك لابد ان نضرب مثالها وين؟ في الوجود الرابط والوجود المستقل. وجود الرابط وجود المستقل في مرتبة هما معان معان، ولكن يا معية، معية بالنسبة إلى مبدأ ثالث أمر ثالث، أحدهما عرض والآخر موضوع، جوهر عرض موضوع عرض قائم به، لو أنهما موجودان بوجود واحد. فإذا العقل يأتي ويحلل يقول هذا وجود مستقل، هذا وجود ماذا؟ رابع. وهذه هي المعية القيومية. الله سبحانه وتعالى عند معية قيومية مرادنا من المعية هذا المعنى من المعية، وهي المعية القائمة بين الجنس والفاصل بحسب التحليل العقلي اثنان، ولكن بحسب الوجود الخارجي وجود واحد. طبعا هذا من تحقيقات شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى. الإخوة اللي يردون يستمعون إلى مفيد، لأنه هو أطلب وايد لطيف، هو في الدرس 38 من هذا الأسفار الجزء الأول اللي انتهى منه حفظه الله تعالى. هناك يقول في التقدم والتأخر والمعية نحتاج إلى شيء ثالث وراء المتقدم والمتأخر، ولكن هذا الأمر الثالث تارة يكون غير المتقدم والمتأخر، وهذا ما يفهمه العرف، وأخرى يكون منتزعا من نفس المتقدم والمتأخر. يعني أنت إذا نظرت إليه بما هو مستقل ورابط في المتقدم وتأثر، بما هما موجودان بوجود واحد في مرتبة، تصير ماذا؟ يكونان معان. وأمر ثالث يوجد أو لا يوجد؟ أصلا في عالم الوجود لا يوجد غير المستقل والرابط حتى ننسب إليه ماذا؟ هذا الأمر الثالث، أو ننسب إليه المتقدم والمتأخر. أساسا نفس الأمر الثالث مضمن في ماذا؟ في المتقدم والمتأخر. بلي؟ شنو اعتبارية؟ مو اعتبارية يعني بفرض الفارض، احسنتم بحسب تحديد لحظة، مو بفرض الفارض يعني كعنيها بالأغوال، لا ليس الأمر كذلك. قال الفصل الثالث في المعية، وهي أي المعية، التفتوا جيدا، وهي اشتراك أمرين. إخوة اللي يردون يراجعون لنفي أن المعية بينهما تقابل التضاد أو التضايف أو الإيجاب والسلب، يراجعون الأسفار الجزء الثالث صفحة 268. هناك يقول في حاشية لمولد سيد العلامة، حاشية للحكيم السبزواري، حاشية مفصلة، يقول لعلك تقول أننا نقطع بأن المعية ليست، لعلك تقول أننا نقطع بأن المعية ليست مجرد رفع التقدم والتأخر، بل أمر وجودي. من هنا يدخل في المناقشة، هو يقول الأقسام أربعة، تضايف غير موجود، تقابل العدم والنقد، تقابل التناقض غير موجود، تقابل التضاد غير موجود، فينحصر في العدم والنقد. ملكات. الإخوة يراجعون حتى بعد لا نطيل البحث هناك في الحاشية رقم 3 صفحة 268 من الجزء الثالث من الأسوار. وتعالوا إلى الكتاب. قال في المعية وهي اشتراك أمرين في معنى. فسر المعية بأمر وجودي لو أمر عدمي. هذا أمر وجودي. وهو بعد ذلك يقول والتقدم والتأخر من الملكات والمعية ماذا؟ عدمية. هذا التعريف شلونه؟ ذاك بعد ذلك عدم ملك شنو؟ ها؟ هذا الذي يقوله. ياهو. فإذا المعية هي اشتراك أمرين، لو المعية هي عدم الاختلاف في أمرين. عدم الاختلاف في ذلك. أحسنتم. إذا هذا بعد مو تعريف. واضح تقول. أرد أقول بعد هذا مو تعريف المعية. وإلا لو كان هذا تعريف المعية للزم أن تكون المعية أمر وجودي. معنى هو يصرح بعد أسطر أن المعية أمر عدمي، وهو الصحيح أن المعية أمر عدمي، ولكن مو مطلق الأمر العدمي، أمر عدمي في المورد الذي توجد جهة اشتراك ولا يوجد تفاوت بينهما بالكمال والنار. فلهذا المعية هي عدم الاختلاف بالكمال والنقص في ذلك الأمر المشترك فيه. هاي المعية. ما هي المعية؟ مو المعية هي اشتراك أمرين، لا، المعية هي عدم الاختلاف بين في الكمال والنقص، ولكن مطلق عدم الاختلاف ويصير إجابة سلب. أي عدم اختلاف؟ عدم اختلاف بالكمال والنقص في الأمر المشترك فيه حتى يكون عدم وملكة. وهي اشتراك أمرين في معنى من غير اختلاف بالكمال والنقص اللذين هما الكمال والنقص هما التقدم والتأخر. خب مطلق عدم الاختلاف؟ قال لا، ليس مطلق عدم الاختلاف، لكن ليس كل أمرين ارتفع عنهما نوع من التقدم، يعني نوع ما من التقدم والتأخر معين في ذلك النوع. لا، إذا ارتفع التقدم والتأخر الزماني في العقول المجردة، هذا معناه أنه بينهما معية زمانية؟ لا أبدا. في المورد القابل في ذلك الأمر المشترك فيه إذا ارتفع التقدم والتأخر. قال لكن ليس كل أمرين ارتفع عنهما نوع من التقدم والتأخر معين في ذلك النوع. ارتفع عنهما التقدم والتأخر الزماني، إذن فهما معاني في الزمان. لا، ليس الأمر كذلك. العقول المجردة ارتفع عنهما التقدم والتأخر الزماني، فهما معاني في الزمان؟ لا، ليس. فالجواهر، هاي الفاء من الفاءات التعليلية التي تعودنا عليها في كلمات المصنف. فالجواهر يعني فإن الجواهر المفارقة، فالجواهر المفارقة ليس بينها، مو بينهما، ليس بينها تقدم وتأخر بالزمان، وهذا لا يستلزم أن تكون بينهما ماذا أو بينها معية في الزمان. فالمعاني زمانا يجب أن يكونا زمانيين، من شأنهما التقدم والتأخر الزمانيان. فإذا اشتركا في معنى زماني، وهو ذلك الأمر المشترك فيه، فإذا اشتركا في معنى زماني ولكن من غير تقدم وتأخر في ذلك المعنى، فهما المعان في الزمان. وبذلك يظهر أن تقابل المعية مع التقدم والتأخر تقابل العدم والملكة. فالمعية أيضا نفس الملاحظة السابقة، فالمعية اشتراك أمرين. لا، المعية عدم الاختلاف بالتقدم والتأخر في ذلك المعنى المشترك فيه. فالمعية اشتراك أمرين، قلنا نفس الملاحظة السابقة، في معنى من غير اختلاف بالتقدم والتأخر، ولكن بهذا الشرط. شوفوا إذا عرفنا ذلك التعريف بعد، والحال أنه ما بعد ما نحتاج. فالمعية عدم الاختلاف بالتقدم والتأخر في ذلك المعنى المشترك في، والحال أن من شأنهما التقدم والتأخر في ذلك المعنى، والتقدم والتأخر من الملكات، والمعية عدمية. حتى الآن نطبقها على ماذا؟ نطبقها على أقسام التقدم والتأخر التي أشرنا إليها. فعندها فعندما لا يوجد تقدم وتأخر زماني توجد معية زمانية، لا يوجد عندنا تقدم وتأخر طبيعي توجد معية طبيعية، وهكذا باقي الأقسام التي أشرنا إليها. فالمعية في الرتبة القسم الأول كمعية المأمومين الواقفين خلف الإمام بالنسبة إلى المبدأ المفروض في المسجد في الرتبة الحسية، وكمعية نوعين أو جنسين تحت جنس في الأنواع والأجناس المترتبة بالنسبة إلى النوع أو الجنس. نحن توجد عندنا أنواع مترتبة وتوجد عندنا أجناس مترتبة. ومتى تكون الأنواع مترتبة؟ إذا بدأنا من الجنس فإنه تحته نوع وتحته ماذا؟ الذي يكون جنسا لما تحته، وهكذا إذا بدأنا جعلنا الفرض أو المبدأ هو الجنس فماذا تترتب؟ تترتب الأنواع إلى أن نصل إلى النوع الأخير. متى تترتب؟ تترتب الأجناس، يعني الأجناس مترتبتكم إذا بدأنا من النوع الأخير فإنه يترتب عليه جنس، يكون نوع لما قبله ويترتب عليه جنس وهكذا. طبعا في كل هذا الترتب يوجد نوعان تحت جنس وهما جنسان تحت جنس أعلى وهكذا. قال وكمعية نوعين أو جنسين تحت جنس في الأنواع والأجناس المترتبة بالنسبة إلى النوع أو الجنس، يعني إذا بدأنا من النوع أو بدأنا من الجنس. والمعية في الشرف كشجاعين متساويين في الملكة. والمعية في الزمان، يقول المعية في الزمان بها مصداق واحد، وهي المعية بين أمور المتزمن الحوادث الزمانية، وإلا نفس أجزاء الزمان يستحيل أن تكون بينهما ماذا؟ بينها معية، لأنه التقدم والتأخر ذاتي فيها. وكلمة المعية في الزمان كحركتين واقعتين في زمان واحد بعينه، يعني في الآن الأول في هذه الدقيقة، ولا يتحقق معية بين أجزاء الزمان نفسه حيث لا يخلو جزآن من الزمان من التقدم والتأخر. والمعية بالطبع كالجزئين المتساويين بالنسبة إلى الكل. فلماذا قال كالجزئين؟ قيده بالمتساويين. في النتيجة عندنا كل وعندنا ماذا؟ أجزاء مكونة لهذا الكل. كالجزئين، لماذا المتساويين؟ يقول ها، هذه الأجزاء المكونة لما هي على قسمين، بعضها متساوية بعضها ماذا؟ غير متساوية. شلون يصير أجزاء مكونة الواهية ولكن غير متساوية؟ تقول كالمادة والصورة بالنسبة إلى الجسم، المادة والصورة مكونة للجسم لو مو مكونة ها؟ ولكن المادة والصورة متساوية لو الصورة متقدمة على المادة، لأنه شرط وجودها جزء من أجزائي التي تقدم فيما سبق في بحث المادة والصورة من أن العلم الصورة جزء العلة للمادة، والعلة بتمام أجزائها متقدمة على المادة. حتى يحترز من هذا قال أكو معية بين الأجزاء، ولكن هذه المعية بين الأجزاء يعني أن الناقصة هذه المعية ماذا؟ هذه المعية بين الأجزاء المتساوية. مثاله الواضح بالنسبة إلى الأعداد يأتي، فإنه العدد اثنين علته الناقصة، أو العدد الثلاثة علته الناقصة ماذا؟ واحد واحد واحد، فهذه بينها تقدم وتأخر أو لا يوجد بينها تقدم وتأخر؟ ها؟ لا يوجد بينها تقدم وتأخر. والمعية بالطبع كالجزئين المتساويين بالنسبة إلى الكل، والمعية بالعلية كمعلولي علة واحدة تامة، ولا تتحقق معية بين علتين تامتين. بعد هذا مبني على ماذا؟ أنه يستحيل توارد علتين تامتين على معلول واحد. إذا كان يمكن توارد علتين تامتين على معلول واحد كانت تحصل عندنا معية في العلية، ولكن يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن فيما يرتبط بالتقدم بالعلية معية نجد بين المعلولين، ولكن معية بين العلتين ماذا؟ لا نجد. نعم يعقل أن تكون العلة واحدة ولها ماذا؟ معلولان، والمعلولان أحدهما في عرض الآخر. قال كمعلولي علة واحدة تامة ولا تتحقق معية بين علتين تامتين حيث لا تجتمعان على معلول واحد. والحال في المعية بالحقيقة والمجاز وفي المعية بالحق كالحال في المعية بالعلية. يعني شنو؟ يعني إذا جينا إلى المعية في الحقيقة والمجاز، هنا في الوجود الحقيقة لا توجد معية، ولكن في الوجود المجاز توجد معي. أبين، ولكنه كل أرد أبين الكل أول بعدين أبين المثال ماله. يقول كيف أنه في العلية والمعلولية في المعية بالعلية هناك والمعية بالعلية، في العلة لا توجد معية ولكن في المعلول توجد معية. هنا هم كان في الحقيقة والمجاز، في الحقيقة لا توجد معية ولكن في المجاز ماذا؟ توجد معية. كذلك في المعية بالحق، في الوجود الحق يعني في الوجود المستقل لا توجد معية ولكن في الوجود الرابط ماذا؟ توجد معية. هذا واضح، لأن الوجود المستقل يتعدد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد. إذا المعية في الوجود المستقل ما عدد، أما في الوجود الرابط عدنا. ليش؟ يا في العقول العرضية على قبلي على مبنى شيخ الإشراق. المهم ممكنة، يعني مو محالة، في العقول العرضية ممكن. انتهنا. إذا ممكنة دي. ثم صرنا ننكر قاعدة الواحد، صرنا المتكلمين مهم هذا ممكن بعد مو محال، نبني على مباني. هذا مثال. المشكل عندنا وين؟ المشكل في المعية في الحقيقة والمجاز، أنه في الحقيقة مع وجود الحقيقة ما يصير معية، أما في الوجود المجاز تحصل معية. لماذا؟ إذا كان عندنا وجودان حقيقة ولكن وجود المجاز مالهم شنو؟ واحد، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون لوجودين ماهية واحدة. يعقل أو لا يعقل؟ إذن ما في الوجود الحقيقة ماذا؟ محال، وإلا يلزم أن يكون لوجودين ماهية واحدة. وكما يستحيل أن يكون لوجود واحد ماهيتان، يستحيل أن يكون ماهية لوجودين متعددين. فإذا ما في الوجود الحقيقة ما عندنا، ولكن ما في الوجود المجاز عندنا. كيف؟ شو الآن عندنا فد وجود وهو وجود الجسم، هذا من حيث الوجود الحقيقة واحد لو متعدد؟ من حيث الوجود واحد لو متعدد، وجود الجسم واحد، ولكن من حيث الوجود المجاز يعني الماهية واحد لو متعدد؟ متعدد. لماذا؟ لأن الجسم جوهره وحجمه ماهية أخرى عرض، وهما معان لو مو معان. إذن من حيث وجود المجاز معية تحصل، ولكن من حيث وجود الحقيقة معية لا تحصل، فيكون أمره كمعية معية العلية، يعني علية تامة لا تحصل فيها معية ولكن معلول يحصل فيها معية. العبارة لطيفة. قال والحال في المعية بالحقيقة والمجاز وفي المعية بالحق كالحال في المعية بالعلية، وقد بينا هذه كالحال ما هو المراد منها. أما والمعية بالدهر، التفتوا جيدا، والمعية بالدهر كما في جزئين من أجزاء مرتبة من مراتب العين لو فرض فيها كثرة. هذا يقول سيد العلامة. أولا هو نقطة أكو في المعية بالدهر، التفتوا إليها، وهي أنه في المعية بالدهر هم العلة يمكن فرض المعية فيها، هم المعلول يمكن فرض المعية فيها. ممكن لو مو ممكن؟ فلي ممكن. يعني هم فوق يمكن فرض المعية فيه، ممكن لو مو ممكن، نعم، هم دون يمكن فرض المعية فيه. إذن حاله حال المعية بالعلية لو مو حاله حال المعية بالعلية. وهذا يثبت لنا أن التقدم والتأخر بالدهر غير التقدم والتأخر بالعلية. واضحة النقطة؟ وإلا لو كان حكمه حكم العلية كان ينبغي أنه فيما فوق لا تحت المعية، فيما دون تحت المعية، مع أنه هنا إذا نظرت إليه إلى دون فتحت المعية، لأنه هو دون بالنسبة إلى ما فوق ولا محظور فيه. هذا أولا، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه عندنا مثال إلها لو ما عندنا. السيد العلامة عبارة لو فرض فيها كثرة يريد أن يشير بأنه هاي المعية تحصل بين العقول العرضية، وحيث أن العقول العرضية متردد فيه السيد العلامة كما سيأتي في محله إن شاء الله من بحث الإلهيات، هناك ينقل رأي الإشراق مدرسة الإشراق، ولكن يبقى متردد بين الإثبات والنافي، فلهذا عبر قال لو فرض فيها كثرة. ولكن إحنا ما محتاجين أن المثال يكون عقول عرضية التي سيأتي بحثها إن شاء الله. أجزاء عالم المادة، هذه الأجزاء، أنا وأنت، أكو معية بيننا معية لو ماكو بيناتنا معية، وكلانا ونقع في رتبة واحدة، لا بيني تقدم عليك ولا أنت متقدم عليك. مثاله واضح. الفصل الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.